من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب الصلاه بغير رداء باب الصلاة بغير رداء يعني معناه أنه لا يلزم الإنسان أن يصلي كما سبق برداء وشال ورداء إلى آخره لو ترك الرداء ما في شيء. السند المتصل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي في ثوب ملتهبا به ورداء موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. الإسناد عبد العزيز بن عبد الله الويسي تلميذ مالك المدني قال حدثنا ابن أبي الموالي عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر من الهذيل أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث من لطائف هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره وفي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبع روى 1540 حديثا ودخلنا عليه وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به أي مخالفا بين طرفيه الالتحاف وقوله التوشح المراد به ليس اشتمال الصماع المنهي عنه وإنما هو المخالفة بين الطرفين بحيث يكون كمن لبس ثوبين يستر الإنسان سترا لائقا به ورداءه موضوع جملة حالية والحال أن رداء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه موضوع تقدم لكم أنه موضوع على المشجب والمشجب هذه أخشاب تكون ثلاثة قوائم أو قائمتين أو أربعة ويخالف بين رأسها ويجعل فيها جلابا فيجعل فيها كل ما يريده الإنسان من لباسه وغيرها يعلق عليها يسمى مشجب. قال فلما انصرف أي انتهى من الصلاة وسلم قلنا يا أبا عبد الله كنية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تصلي أتصلي بتقدير همزة الاستفهام أتصلي ورداؤك موضوع يعني ما تصلي بردائك حتى تصلي بثوبين. قال نعم أصلي هكذا ثوب واحد متعبا به أحببت لماذا أن يراني الجهال مثلكم الجهال الذين يجهلون السنة ويجهلون الحقيقة أو جواز الصلاة بثوب واحد ليرون ويتعلموا من فعلي لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول فيكون أدعى لقبوله. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين مستنده ثم بين دليله وحجته هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا حدث بحديث أو كلم أو حكم بحكم أو أخبر الناس بحكم من الأحكام ينبغي أن يذكر دليله. فلذلك جابر رضي الله تعالى عنه قال أحببت أن يراني الجهال مثلكم فوصفهم بأنهم جهال وبين لهم أنهم يجهلون السنة السنة هكذا وأنتم تجهلونها فأردت أن تتعلموها. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الفخذ باب ما يذكر في الفخذ هل هو عورة أم لا فيه خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء يرونه عورة وبعض أهل العلم وإليه يميل البخاري رحمه الله تعالى لا يراه عورة إنما هو من باب الأحوط فقط. ويروى عن ابن عباس وجرهاد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. أولا قال ويروى بصيغة المجهول بصيغة المبني للمجهول ومعلوم أن القاعدة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا علق شيئا في تراجمه تحت الترجمة ينظر هل علقه بصيغة الجزم أم بصيغة المجهول فإذا علقه بصيغة الجزم فاستفاد منه أنه صحيح إلى من علق عنه، وأما ما أبرزه فهذا ينظر فيه، أما الذي حذفه فقد كفاك مؤلته، لأنه لا يعلق إلا ما كان صحيحا عنده. فهذا هو القاعدة، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا علق حديثا بصيغة الجزم أو أثرا بصيغة الجزم يدل على صحته عنده. وأما إذا علقه بصيغة المجهول، بصيغة التمريض، يسمونه صيغة التمريض لأنه لا يفيد صحته، فهذا هو قسمان، على الصواب قسمان، والذي اشتهر في مقدمة ابن الصلاح وكثير من أهل الإصطلاح أنهم يقولون كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف. لا، فهو ضعيف. أولا التعبير بالضعيف غير ضعيف، التعبير بالضعيف ضعيف، والصواب أن قال فيه مضاعف، ولأن الضعيف يدل على الوهاء، وهذه الأشياء التي يذكرها البخاري رحمه الله تعالى ما فيها وهاء. الثاني أنه ليس هكذا، لأننا وجدنا بعض الأحاديث التي علقها بصيغة التمريض قد وصلها هو في محل آخر في موضوع آخر مسندة، وبعضها وإن لم يسندها هو وجدناها في مسلم، وجدناها في ابن حبان، في ابن خزيمة وغير ذلك من الكتب التي التزمت الصحة أخرجتها بأسانيدها. فإذا ماذا نقول؟ إن الإمام البخاري إذا علق بصيغة التمريض له وجهات نظر. النظر الأول أن يكون كما قال مضاعف، يعني فيه ضعف، نوع ضعف، فلهذا يعلقه بصيغة التمريض. والثاني أن يكون صحيحا، بل هو ربما أخرجه في موضع آخر لكنه تصرف فيه بالاختصار أو برواية بالمعنى أو ما إلى ذلك، فلأجل ذلك علقه بصيغة التمريض، وهذا فيه ضعف، هذا الذي معنا فيه ضعف، ويذكر ويذكر. ولذلك هنا يقول صاحب الفتي يقول وصله ويروى عن ابن عباس، ويروى عن ابن عباس هذا وصله الترمذي، وفي سالي أبو يحيى القتات، هذا ضعيف، أبو يحيى القتات هذا هو ضعيف، فلذلك علقه البخاري بصيغة التمريض. ويروى عن ماذا قال؟ ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجرهد ابن رزاح الأسلمي، صحابي من آل الصفة، قالوا انه مات سنة 61 من الهجرة، فهذا صحابي. ومحمد بن الجحش هو محمد بن عبد الله بن الجحش منسوب الى جده، نسبه الى جده، محمد بن عبد الله بن الجحش له ولأبيه، نسبه الى جده له ولأبيه عبد الله صحبة، هذا ايضا صحابي. وماذا ثم قال؟ ماذا قالوا عن محمد؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ وعوراه، هكذا النص، يعني البخاري لا يرى صحته لذلك علقه بصيغة التمريض، يعني الفخذ وعورة، هذا يدل على أن الفخذ من جملة العورة، لكن سيأتي ما هو أقوى من هذا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا علقه بصيغة الجزم لأنه صحيح وسورده بسنده، ولذلك قال وقال أنس هذا صحيح، حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. إذن هذا الأول كان ضعيفا وهذا صحيحا، دل على أن فخذ ليس بعورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عورة ممنوع النظر إليه لغيره لما حسر حتى يراه أنس ومن معه. هذا وحديث أنس، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يقول بيانا بين الحديثين وحديث أنس أسند، أي أصح سندا بل هو صحيح، وحديث جرهد أحوط، هذا وإن كان فيه ضعف لكنه من باب الأحوطية، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يكشف عن فخذه. وإن قلنا إنه ليس من حيث الدليل ليس عورة، لكن الأحوط الاحتياط في مثل هذا أولى، حتى يخرج من اختلافه، بناء على ليس الاختلاف في الآثرين في الحديثين فقط، بل أهل العلم منقسمون إلى قسمين، جمهور الفقهاء يرون كون الفخذ من العورة، وقيل لا، هناك من العلماء من لا يرى ذلك. فإذا خروج من هذه الاختلافات التي وجهة نظرهم أدت إلى أن يعده يعتبروه فخذا، الأولى أن لا يكشف فخذه، هي هذا وهذا هو الأولى. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه هذا أيضا علقه بصيغة الجزم وهو صحيح وسيريده يعني بسنده. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وهذا قصة طويلة، وذلك أن وهو في الصحيحين وغيرهما، وذلك أن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يوما قال لأكونن اليوم لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حرصهم دائما ما وجدوا فرصة لا يريدون أن يفارقوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا وخروجا. فخرج من بيته قاصدا أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم طول النهار اليوم هذه ليتعلمه من الوحي الذي ينزل عليه وتجدد ويتفقه بدينه. فلما جاء إلى بيوت أزواجه وسأل عنه قالوا خرج. قال فخرجت في إذنه أتبعه بحيث أنه دار ولف على البساتين. فقال جئت إلى بستان فلم أجد بابا مقفل فاحتفلت كما يحتفل الثعلب ووجدت مدخل الماء فدخلت منه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على القف البئر جالس عليها. فقال من أنت من هذا؟ أبو موسى الأشعري ما شاء الله ما جاء بك؟ قلت اليوم أكون حارسك والمحل مناسب للحراسة أقول زمنك أكون حارسك على كن على الباب. فجلست على الباب فجاء أبو بكر يبحث مثله فقلت له على رسلك أنا حارس حاجبة شرطي. قال فدخلت فقلت يا رسول الله يعني جاء أبو بكر يستأذن. قال إذن له وبشره بالجنة. فخرجت فبشرته بالجنة فقلت له ادخل فدخل. ثم بعد قليل جاء عمر فاستأذن فقلت له على رسلك ما في شيء يعني الأشوائي. دخلت فاستأذن فقال يعني إيه إذن له وبشره بالجنة. وكنت تركت أخي في البيت يتوضأ فقلت إن يريد الله بفلان خيرا ليأتين به اليوم النبي غنيمة كل من جاء وبشر بالجنة. فجلس فجاء عثمان فظننت أن أخي يجي. قال من عثمان؟ قال على رسل. فدخلت فاستأذنت له فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فخريت فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدين لك وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال الله المستعان الله المستعان. قال عثمان اللهم ارزقني الصبر. فدخل فلما دخل أبو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم على القف مدل رجله أسفل وكان حسرا إلى فوق. هذا هو محل لي محل الشاهد. أبو موسى الأشعري رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فجلس وفعل مثل ما فعل حسر كله. ثم جاء عمر فجلس يسارا وفعل مثل ما فعل. فماذا؟ فلما استأذن عثمان ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني غطى فخذه لأن عثمان حي والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعامل كل أحد بما يحبه. هو شرعا يجوز أبو بكر نظر إليه وعمر نظر إليه ولكن لو رآه عثمان على تلك الحالة لرجع لأنه حي مر. فلو رآه كاشفا فخذه لرجع ولا يريد ذلك. فغطى لما جاء عثمان. فجاء عثمان فلم يجد خلاص انتهى القف فلم يجد مجلسا إلا أمامهم هناك في الجانب الثاني. فأولت مدافنهم مقابرهم. فلما مات أبو بكر دفن جنبه. فلما مات عمر دفن جنبه. فلما مات عثمان لم يجد له فجاء إلى البقيع فأولت بذلك. فالحاصل مع هذا الشاهد هنا أن عثمان رضي الله تعالى أن أبا موسى رضي الله عنه أخبرنا بأنه رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فدل على هذا يدل على ماذا؟ على عدم كون الفخذ عورته لأنه ما غطاه إلا لحياء عثمان ما هو لكونه عورة يجب ستره. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا صحيح وسيأتي موصولا ولذلك علقه بصيغة الجزم وفخذه على فخذي وفخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فثقلت علي بشدة من ثقل الوحي حتى خفت أن ترض فخذي. وهذا عرضه الشرع ويقولون هذا لا يدل على مسألتنا لأن هذا ممكن ربما يكون يعني وهو لابس فوضع فخذه فوق فخذه ما يمنع. لكن الأصل كما استدل به البخاري الأصل عدم الساتر. الأصل عدم الساتر بدليل أننا وجدنا قضايا عدة قضايا النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه. فقول ثابت فقول زيد بن ثابت ويعني جاءه الوحي وفخذه على فخذه معناه على ظهره، فخذه ما كان مكشوف وفخذه كان مكشوف وضعه عليه. فمن هنا استفاد المصنف رحمه الله تعالى أن الفخذ ليس بعورة من حيث الدليل. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل إليه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلة، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زكاة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر قريبت خيبر إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحيته فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال ذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فقال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسطني طعن. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاس حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يسأل هذا الحديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف البغدادي، هذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنه أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاث في تسعة من الشيوخ المهارة البارعين الناقدين البررة، أولئك الأشج ومن معمري نصر ويعقوب هو هذا، ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد المحتدى تسعة، هؤلاء يرون عنهم بدون واسطة. فهذا هو أحدهم. قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي هذه من القاعدة وعدة مرات نذكرها ولكن نغفل نحن أيضا ممن يفعلها ونتحدث ثم، وهو أنه أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين صفة نعتا صفة بين عالمين صفة للأول فعند ذلك وكان الثاني أبا للأول فعند ذلك نأتي نحذف اثنين. التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من كلمة ابن كلاهما يحذفان. محمد بن عبد الله لأن ابن صفة هو الأصل محمد منصرف ولا غير منصرف. ولماذا لا يسأل عنه الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة وما تمنع من الصرف إذا وجد فيها علتان من الألف تسع وهذا ما فيه. محمد ابن عبد الله فلكثرة الاستعمال يحذفون التنوين من محمد وهمزة الوصل تبعا للفظ حتى في الخط تحذف. أما إذا كان الثاني أما أو جدة أو جدا أو عما إلى آخره أو لم يقع ابن لم تقع صفة إنما مثلا قطعت عن الإعراب أو صار في خبر مبتدع منصوب إلى آخره أو خبر صار خبر محمد ابن عبد الله أخبرنا بهذا مثل هذا تكتب. فمثلا علي هذه أمه ومعروف أنه كان يكره النسبة إليها ولكن الشيوخ سمعوا هكذا وأتوا به هكذا. إبراهيم من علي هو إسماعيل من إبراهيم من مكتم أبو بشر وعلية أمه كان يكره النسبة إليها. المهم هذه تكتب إيش؟ ها همزة الوصل تكتب وليست تقرأ. أما القراءة هنا للهمز وصل للهمز للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به تستثبت من إلا إذا ابتدي به تستثبت. الهمزة تحذف إذا أدرجت إلى ما قبلها إذا أدرج الابن إلى ما فإذا الألف هذه عدم كتابتها هو الغلط تكتب هنا. إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فبغدادي. وثانيا قلنا إن يعقوب أحد مشايخ الستة هذا من اللطائف. ثالثا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد مكثرين السبعة روى 1286 حديثا وهو أيضا آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة هذه أيضا من اللطائف. وهو من المعمرين عمره جاوز 100 ومات 92 من الهجرة وقد جاوز 100 وقد نال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو يديمك أنس ادعو الله له فدعا الله له بطول العمر وكثرة المال والأولاد فنال كلها ويقال إنه من صلبه 120 أولاد دفن 120 من صلبه. أما أولاده ما شاء الله هذا جيش هذا يعني مدينة فلذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وماله ما شاء الله نخله كانت تثمر 2 خلاف نخل الناس الآخرين حملين استشهر ما شاء الله بركة. وكذلك طال عمره قلنا هي جواز يعني 100. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر بلدة معروفة فصلينا عندها صلاة الغداة يعني بغلس لماذا ليمكنه الغارة بغلس صلى صلاة الغداة بغلس وهو أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بغلس لماذا ليمد القراءة وهنا أيضا له مهمة أخرى وهو الإغارة. وإنما يغير النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح لماذا لأن هذه عادة إنه غفلة الناس العدو يغفل. ثانيا ربما يكونون هناك لا يستحقون الإغارة وذلك ماذا أي بلدة أغار يعني غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لابد يتسمع الأذان عند صلاة الصبح فإن أذن واحد خلاص كف عنه لماذا لأنهم إما أن يكونوا كلهم مسلمين وإما أن يكونوا مسلمين ومسالمين لأنهم لا يتركون المسلم وهم محاربون يؤذن فدل على أن هذه القرية ولو واحد مسلم ولكن الآخرون الكفار هؤلاء آمنوه حتى إنه أدى شعائر الإسلام الأذان بصوت عالي فدل على أنهم مسالمون فلا يغزوهم هكذا. فلما جاء ولم يؤذن واحد في خيبر قال الله أكبر خريبة خيبر يعني الآن سنفتحها. فالحاصل أن خيبر ما فيها أعداء إلا اليهود فغزاها بغلس وفتحها. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وركب أبو طلحة هذا يعني زوج أمه وأبوه يعني المربيه أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة كنت راكب معه. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زكاك خيبر هذا فيه استحباب الإجراء إجراء الخيل واستفادة إسرائها ومن السنة. قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم حينما يجرون أبو طلحة كذلك أيضا ثم حسر الإزار هذا بحول الشاهد لبابنا ثم حسر الإزار عن فخذه لماذا لأن ليمكنه عن القوة أو الركوب لأنه إذا كان مغطى بثوب ربما يؤدي إلى العثور أو السقوط فلذلك حسر. وهذا دليل لمسألتنا. الآخرون الذين لا يرون ذلك يقول هذا ضرورة هذا الذين يرون أن فخذ عورة إذا استدلت دين بهذا يقولون هذا ضرورة إنما حسره للضرورة والضرورة لها حكم خاص بها ولا يدل على أن الفخذ ليست عورة لكن الظاهر هذا عن فخذه. وأدلة كثيرة وكذلك أيضا حديث أبي موسى الذي سبق لنا وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستندا أو مضطجعا وملقيا ثوبه عن فخذه فدخل أبو بكر وهو على حالته ودخل عمر وهو على حالته فلما استأذن عثمان جلس وغطى فخذه وغطى ركبته فخذه في خلاف. يعني المعاملة مثل ما أخبرنا ما حدثنا أبو موسى رضي الله عنه عائشة أيضا قالت لما استأذن عثمان جلس فقالت يا رسول الله أنت لما دخل أبو بكر كذا وعمر كذا وكذا أنا أستحي من رجل تستحي من الملائكة هذا عثمان فكيف ما أستحي يعني. فالحاصل أنه حسر إزاره كذلك أيضا بدون ضرورة حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بياض فخذه وهذه يعني بدون يعني ستار. فلما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر متفائلا بذلك بيد ما فعلوا فما سيأتي إنا إذا نزلنا بساحتكم فساء صباح المنذرين هؤلاء منه يعني إذا نزلنا إذا نزل جيش المسلمين على العدو ساء صباح هؤلاء منه وفعلا نفذ ذلك. قالها ثلاثا قال هذه الجملة ثلاثا قال وخرج القوم هذا الذي يعني استفادوا أو تفاءلوا منه خرج الناس حاملين مكاتلهم ومجارفهم ومساحيهم وهذا عادة إنما يحمله أحد رجلين رجل يذهب إلى النخيل للعمل ورجل يذهب إلى المقبرة وهذا هو الذي يناسبه. فلما خرجوا وهم حاملون المساحي يذهبون إلى قبورهم ليدفنوا أنفسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا لماذا؟ لأن هؤلاء خرجوا يذهبون إلى مقابرهم وفعلا في نفس اليوم فتحها فصار في نفس الغزوة فتحها فصار ما تفاءل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد لما فجئوا بذلك قالوا يا جماعة هذا محمد محمد قال عبد العزيز بن صهيب وقال بعض أصحابنا قال بعض أصحابنا هو ابن سيرين أو ثابت البناني لأن هذا روي من طريقين من الشخصين إما ابن سيرين وإما ثابت وإذن قال بعض أصحابنا هذا المشهور مفسر في الرواية الأخرى إما يكون ماذا الزيادة لأصحابنا والخميس عن الجيش محمد إلى هنا عبد العزيز سمعه من آنس ثم زاده بعض أصحابه الذين سمعوا الحديث محمد والخميس والخميس هذه الزيادة والخميس هذا محمد خبر مبتدئ معدوم والخميس معطوف عليه والخميس هو الجيش والخميس لو نصبته جاز لماذا؟ لأن هذه السمعين واو المعية مع الخميس والخميسة ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق يقول نمالي قال والخميسة يعني الجيش سمي الخميس هذا ليس إسلاميا لفظا كما ادعاه بعضهم إنه إسلامي لا بل هو في اللغة العربية مستعمل هكذا لأن الجيش يقسم خمسة أقسام قلب الذي هو صوت يمين جناح الجناح اليمين جناح اليسار اليمين جناح المقدم المقدمة يسمون مقدمة الجيش المقدم مقدمة والساقة هو الذي يكون خلف فهذه خمسة أقسام ولذلك يسمى خميس يعني الجيش قال فأصبناها عنه ويقول أنس رضي الله عنه أصبنا خيبر بقهر وقوة لا بسرعة وهذا بالنسبة لبعض الجهات أما في بعض الجهات فحصل صلحا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسمها إلى قسمين قسم للغانمين وقسم يعني جعله قسما آخر فكما سيأتينا في كتاب المغازي وكتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال فأصبنا عنوة فجمع السبي عند ذلك جمعوا السبي الذي سبوه فجاء دحية فسدال دحية بن خليفة الكلبي أو دحية فسدال وكان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه قالوا إنه قالوا يجيء أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في سورة دحية لأنه كان أجمل الصحابة أجملهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل في ألفية مصطلح جاء على صورته جبريل هذا هو. فقال يا نبي الله أعطيني جارية من السبي هذا تمثيل يريد أن ينفله وللإمام أن ينفل قبل قسمة ليه قبل إخراج الخمس وفرز الغنيمة أن ينفل من شاء بما شاء هذه واحدة أو من خمس أو من الخمس يمكن أو من الغنيمة على أن تحسب عليه في عند القسمة فأنا حينما يقسم أنت أخذت قبل هذا جارية وهذه تضم لك وهذا نصيبك فاحتمال الآن نوعه العلماء أو أجابوا عن هذا التمثيل أو هذا الإعطاء بهذه التأويلات. فقال إيش؟ أعطيني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية ما أردته ما تراه خذها ما حلالك. قال فأخذ صفية بنت حيية أجمل السبي فاختارها قال هذه التي أريدها. فجاء رجل وكان أميرهم كان أميرهم ملكهم في ذاك أبي الحقي وهو قتل عنها وكانت عروسا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لهذا. فماذا جهية بن خليفة قال فجاء رجل ماذا ولم يعرف ذلك. فجاء رجل لم أكف على اسمه يقول صاحب الفتح ما عرف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال هذا الرجل اختاره أحسن ما يكون من السبي وهذه لا تليق لأنها من ذرية نبي وإنها زوج ملك ولا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال يا رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت جحية صفية بنت حيي أولا سيدة قريظة والنضير هذه من بني إسرائيل وذرية من ذرية الأنبياء وتعطيها له لا تصله إلا لك هذه لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها خذ غيرها ما تشاء هذه لا تصله لك. فاستردها منه ويقال إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس سبعة جارية أعطاه غيرها وأخذها منه هكذا ورد. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ أحسن إليها. لماذا؟ لأن هذا من باب الإحسان إليها لأن هذه المرأة أسرت ودخلت في الأسر لأمر قضاه الله سبحانه وتعالى وذلك أنهم أردوا على الإسلام ودعوا دعوات كثيرة فأبوا وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحملوا حملة وأقاموا له الحرب فحاربهم فغلبهم فانتصر عليهم. فلما انتصر عليهم رأى أن يحسن إلى هذه المسكينة الجارية ألا تكون في أيدي بعض رعيته بل تكون عندهم محترمة يعني من أمهات المؤمنين. فلذلك قال لا هذه أخذها أعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يقول عبد العزيز زميله ثابت بن البناني كان يستمع في هذا الدرس أو في هذا الحديث فقال لأنس رضي الله تعالى عنه حينما حدث بهذا فأتزوج أعتقها وتزوجها قال له يا أبا حمزة هذه كنية أنس رضي الله تعالى عنه وليس له ولد حمزة إنما حمزة هذه شيء من الفواكه التي تؤخذ في البساتين أو في الأشجار فما أصدقها ما جعل ماذا جعل لها مهرا قال نفسها هذا هو صداقها أعتقها وتزوجها. فبهذا عرفنا أنها ليست من السراي وإنها زوجته وإنه أعتقها فصارت حرة وتزوجها وأدى مهرها ومهرها عتقها. فدل من المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء أن العتق يكون مهرا وخالف الحنفية في المسألة وسيأتينا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى الكلام في هذا. والصحيح قول الجمهور وذلك أن المولى لو أعتق جاريته وتزوجها وشرط عليها أن لا يعطيها مهرا إلا هذا له ذلك وهذا هو الصحيح. قال ماذا ثم ماذا حتى إذا كان بالطريق حتى إذا رجع من خيبر وتوجه إلى المدينة جهزتها له أم سليم هذه خادمة يعني أم أنس رضي الله تعالى عنها خادمة النبي صلى الله عليه وسلم تخدمه كما يخدمه ولدها أنس يعني جهزت العروس هذه عروس هذا اللفظ في اللغة العربية يطلق على الذكر يطلق على على الأنثى. الأنثى يقال لها عروس مو عروسة ما فيها معنوي هذا هذا تأنيف معنوي العروس والرجل أيضا زوج يقال له عروس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عروس كما أن لصفية عروس فلذلك قال جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل أي في الليل مين بمعنى فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. إذا ما نقول عريس عروسا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا. فقال فعند ذلك إيش بعدما أصبح أراد أن يولمه فطلب المساعدة وهذا من باب الفخر عليه من باب الامتنان عليهم لا من باب السؤال. يسأل الإنسان ويلم بالسؤال؟ لا، بل هذا فخر للصحابة أجمعين. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشاركوا بهذه الفرحة، فرحوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عروس صار عروسا، فكل منهم يريد أن يشارك في هذا، فقال من كان عنده شيء فليأتنا به، وبسط نطعا فراش مفروش كذا يساوي، فقال ضعوها هكذا، لأنه سفر، ما هناك خروف يذبحونه ولا جمل ينحرونه ولا بقر يذبحونه، لا ما في. فإذا ماذا؟ فجاء وكل آخذني بحقيبتي هنا زاده، فكل أحد مما لديه يواصل ذلك. فقال من كان عنده شيء فليجيء به، يعني تفضل، وبسط نطعا أي يعني جلدا يفرش بسعر. فجعل الرجل يجوب بالتمر، هذا يأتي بتمر عنده كان قليل من التمر، وجعل الرجل يجوب بالسمن عنده سمن، من عنده سمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق أيضا. قال فحاسوا حيسا، الحيث طعام يخلط من السمن والآكل والتمر وغير ذلك، هذا يسمى طعام طيب لذيذ. لذلك قال وإذا يحاص حيث، وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاص الحيث يدعى جندب، أخله جندب اسمه جندب، إذا كان حيث يقول يا جندب، وإذا كان حمل أو أي حاجة يقول يا فلان، يعني يشكو أهل بيته لأنهم يظلمونه بهذا. وإذا يحاص الحيث يدعى جندب، هذا دل على أن الحيث طعامه طيب يعني استطاع. فهذه وليمة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوليمة قدرها بما يستطيعه الإنسان، ولو بمساعدة إذا كان لا يشق على الإنسان ويسأل الناس، لا بل من باب يعني إذا كان هناك كلهم يحب أن واسيه فله ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تزويت؟ قال نعم. ذكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال أولم ولو بشعر؟ قالوا قال العلماء ولو، هذه للتقليد، يعني أقله يكون شاة، هذا موضعه في من تيسر له، كان له جمل جمال وأبقار وشياه، فالمفروض أن يجعل وليمته من الأغنام أو معيشة من الإبيل أو من البقر، ولو ترك ذلك أدناه يكون شاه. إذن هذا للميسور للمياسير لمن تيسر له ذلك، وأما من لم يكن له ذلك شاهي وشيء حلاوة وما إلى ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق خيبر أمنا رضي الله تعالى صفية رضي الله تعالى عنها، وهذا محل الشاهد. هذا حديث طويل وسيأتي في مواضع متعددة، ولكنه ساقه هنا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، فدل على أن فخذ ليس عورة يجب ستره، ولكن الأحوط كما أشار أفادنا البخاري رحمه الله تعالى في أول كلامه أو في ما ذكره من الأثار في أو من الأحاديث المعلقة في أول الباب، الأحوط أن لا يكشف. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، قال باب في كم تصلي المرأة من الثياب، كم تصلي المرأة من الثياب، يعني قال ابن منذر هنا الشارح يقول قال ابن منذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار، هذا هو الواجب بالإجماع، المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، ليس المراد أن خمار قصير ودرع قصير، ليس المراد هذا، إنما المراد العلماء أن تغطي جسمها بهذا رأسها وكذلك بدنها، فلو كانت الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز. قال وما رويناه عن عطاء أنه قال تصلي في درع وخمار وإزار وعن سيرين مثله وزاد من حفة ومن حفة، فإني أظن محمولا على الاستحباب، أما ما عدا ذلك أن تجمع ثيابها فهذا من باب الاستحباب، المراد تغطية جسمها، فهذا هو المطلوب. ولذلك قال وقال عكرمة، هذا أثر عكرمة مولى ابن عباس، لو وارت جسدها في ثوب واحد يعني لأجزأته، أي لأجزأت جسدها، يعني معنى ذلك أن الصلاة تصح بذلك ولا يلزمها أن تعدد الثياب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، لأجزته ولا لأجزأته؟ لأجزته، طيب لأجزته، نعم لأجزته أي لرأيت جوازه، لأجزته أي لرأيت جوازه، وفي رواية جاز نسخة، وفي رواية كشميهاني لأجزته يعني معناه أنه رأى جوازه، وآثره هذا وصله عبد الرزاق ولفظه لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها لأجزته. طيب وفي السنة المنطقة قال حدثنا أبو لمان قال أخبرنا شعيب عن الزوري أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. أولا سند الحديث أبو اليمان الحكم ما في تقدم أنه حمصي وقد تقدم لنا الكلام فيه بأنه عنده أكثر ما روى عن شعيب بالمناولة لكن الذي حدث به فهو ما سمعه أو ما الخبر القراءة أو السمع. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار الطبقة السابعة من ثقة من روى من أهل حمص من الزهري عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الإسلام من لطائفه أن فيه ثلاثة رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية الراوي عن عمته عن خالته وكذلك أيضا عروة من الفقهاء السبعة وكذلك عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديث وكذلك أيضا الزهري تابعي من فقهاء أهل المدينة. وأما أبو اليمان وشعيب فحمصيان والسائر والبقية كلهم مدنيون. قالت أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر صلاة الفجر فيشهد معه نساء. هذا في دليل على أن المرأة تشهد صلاة الفجر في المسجد وتصلي مع الجماعة لكن من المؤمنات نساء من المؤمنات بيان متلفعات هذا محل الشاهد لما نحن فيه متلفعات أي متغطيات في مروطهن. المروط جمع يرط بكسر فسكون هو الكساء الطويل كساء كبير كساء يعني يغطي جميع جسدهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ماذا ما يعرفون أحد أي من تغطيهن. فدل على أن المرأة في ذلك العصر كانت تغطي جسدها كله ولا تصلي بثوب قصير. فهذا هو محل الشاهد أو الاستدلال لمسألة التي ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا وأما وفي الحديث الآخر ما يدل على أن ذلك لشدة الغلس ولكن هذا يعني يؤدي الغرضين كان يقدم الصلاة فمن شدة الغلس أيضا من بعدهن أيضا ما يعرفن ما تميز هذه فاطمة وهذه زينب وهذه فلانة هذه ما يميزها. أما يراها من بعيد وهي امرأة يميزها بشكلها. وأما أن يكون كذلك أيضا إنهن يغطين جميع جسدهن فهو الظاهر من الحديث. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى لمسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا لبس ثوبا له علم وشغل به في أثناء صلاته هل هذه الصلاة جائزة أم تبطل؟ لا تبطل للحديث الآتي. هذا هو المراد والغرض. وأما أن تكون مكروهة غير مكروهة فهذا يدل إذا كان شغله كما سيأتينا الحديث فيكره وما لم يشغله فهذا لا يكره. المهم إن كون هذه المسألة مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كادت تفتنني في صلاتي ألهتني عن صلاتي فهذا هو الواقع ولم يعد تلك الصلاة ولكنه قال رد هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتون بأنبجانيتي فدل على أنه على أن صلاته ما بطلت بسبب انشغاله. فالانشغال مثل هذا لا يبطل الصلاة. وأما كونه مكروها فهذا يعني لا شك فيه إذا كان شغله عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم أبعادها لهذا وإرشادا لأمتي إلى ذلك. فكل ما كان يشغل الإنسان فيكون كذلك من الأشياء كذا. لكن هل نقول إن الذي لا يشغله وتعود عليه وعاش معه فالظاهر أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأنه ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحبرة وكان أحب الثياب إليه الحبرة وكان الصحابة يلبسون النمار والنمار هي ثياب يمنية مخططة ومعنى ذلك أنهم كانوا يصلون خاصة أهل الصفة كان كثير لباسهم هكذا فدل على أنهم كانوا يلبسون اللباس الملونة ويصلون فيها. لكنهم لما عايشوها ما تشغلهم فإذا كان عندك شيء جديد انزعه في بيتك ولا تصل فيه، وإذا فلعش معك فهذا يعني لا يكره. هذا هو الظاهر. لماذا الدليل؟ أما كونه إذا كان يشغله يكره له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه، كاد يستفتنني أن ما لبسها قبل ذلك، فقال انظروا إليها مرة وانظروا إلى صلاتي، فلذلك قال أبعدها عني. إذن دل على أن كل ما يشغل الإنسان يكره أن يلابسه وأن يأخذه. وأما إذا لا يشغل فلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحبارة، والحبارة عبارة عن الثوب الملون، حبارة وهكذا أخضر وغيره، وكذلك أيضا نمار. كانت علي نميرة أبو هريرة رضي الله عنه فبسطتها، هذا يصلي في أبو هريرة كان من إيه؟ من فقهاء أهل الصفة، أليس كذلك؟ إذا كان له ثوب آخر في الدولاب هناك، وإذا ذهب إلى الصلاة يغيره، لا ما في، فنصلي فيها. فدل على أن ما تعوده الإنسان الظاهر ولا يشغله مثل هذا الذي ليش اسمه هذا الغطر، هذه التي نعيش معها، هذا يشغلك، إذا شغلك أبتعد عنه يكره، وإذا ما كان عادي ولا يشغلك فالظاهر الذي نراه نستدل بهذا على أن هذا يعود إلى شغل المصلي، انشغال المصلي بسبب ذلك. فأي شيء شغله فلا، وأي شيء لم يشغله يعني إيه لا بأس. قال ماذا؟ باب إذا صلى. والحاصل سواء شغله أم لا، هل إذا صلى الإنسان بشيء شغله تبطل صلاته أم لا؟ هذا هو الذي ترجم عليه المصنف. قال باب إذا صلى بثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. ومعروف أن البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة فيها جهتان احتمالات، أو كانت المسألة فيها خلاف وخلافها قوي، يترجم بصيغة الاستفهام باب هل إذا كذا، أو يترجم بصيغة الشرط ولا يذكر جوابه. فهمتم؟ هذا ذكرناه في عدة مجالس. ويعلم ما الذي يختاره البخاري بما يريده من الحديث، فهذا الحديث الذي يأتينا يبين ما هو مقصود المصنف أو الذي يختاره. نقول باب إذا صلى في ثوب له علام ونظر إلى علمها لا تبطل صلاته، هو محتمل لا تبطل صلاته. من أين أخذناه؟ بالحديث الذي أورده بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بطل صلاته وما أعادها، فدل على أن البخاري يرى أن ذلك لا تبطل الصلاة وإن كان فيها كراهة. وبالسنة المتصل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم المصادق قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية بأنبجانية أبي جهم فإنا على أثني آنفا عن صلاة. وقال هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني أولا إسناد الحديث أحمد بن يونس، هذا هو منسوب إلى جدي وقد تقدم غير مرة، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي التميمي بن اليربوعي من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من الطبقة الثامنة مدني نزيل البغداد. قال حدثنا من شهاب محمد بن مسلم تقدم قريبا عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، وشيخه كوفي، وأما إبراهيم وإن نزل بغداد إلا أنه مدني. وثانيا في عن ابن شهاب تابعي عن تابعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم، صلى في خميصة لا خميصة كساء مربع له علم، إذا كان له علم في طرفه لون آخر يعني طرفه زينة، فجاءه أهداه له أبو جهل فصلى به ولكنه شغله، هذا هو لها أعلام نظرة، فنظر إلى أعلامها نظرة نظرة، ما شغل نفسه إلى آخره كما يفعل بعض الناس. يعني بعض الناس إذا رأيت إذا لاحظت في صلاته كأنه خارج الصلاة، مر بساعته كذا، والآن جاء ما شاء الله حدث عن المرة خارج شو اسمه هذا جوال، ربما يشغله ويصبر ويخرجه ويحاول، يعني شيء أشياء كثيرة. قال الفقهاء حد الصلاة لو رآك من في الخارج وظنك أنك لست في الخارج الصلاة ما تصح، إن تلعب بهذا تلعب بهذا تلعب بهذا، وقال هذا لا يصلي، إذا وصلت إلى هذا الحج الصلاة كلها في الصلاة. لكن ما يقول اسكنوا في الصلاة، من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. اسكنوا في الصلاة وقوموا لله قانتين. إذن الصلاة حدها السكون، لا في حركة إلا للأمور الضرورية. الأمور الضرورية حقها مثلا آذتك أو لدغتك يعني أو قرصتك نملة أو قرصتك يعني إيش اسمها الشقمل أو ما إلى ذلك أو لسعتك إيش اسمها العقرب مثلا وتعذيت بذلك، عند ذلك لك ذلك. أما في كل شيء قليل وكثير بحيث إنك هذا ما يسمى صلاة، ما يسمى صلاة، هل يسلى وصليت وما صليت. فلذلك ينبغي للشخص أن يكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظرة مو عدة مرات، فلما سلم قال كادت تفتنني على الصلاة اذهبوا بها. فإذا ينبغي هذا تعليم الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مملوء صدره حكمة وإيمانا لا يلتفت إلى غير ربه، لكنه يعلم أمته ألا تسلك هذا المسلك، ويقول كل ما أداكم إلى إلهاء عن الصلاة لا ينبغي لكم أن، بل بعضهم يفتح الرجوة ويصلي ركعتين ويتكلم ذلك يقرأ الفاتحة ربما يلتمس عليه لأنه يشغل ذلك عن هذا. هذه كلها تلاعب بالصلاة، لا ينبغي لمصلي أو لمسلم أن يتلاعب بالصلاة بكثرة الحركة وبكثرة الالتفاتات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة لما نظر في الصلاة قال اذهبوا بها. فلما انصرف قال اذهبوا خميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل. أنبجانية اختلط ضوءه ومعناه هو كساء ليس له علم، وإنما أمر بأن يذهب إلى أبي جهل لأنه الذي أهدى له الخميصة، فأراد لو رد عليه بدون ذلك لتغير خاطره. فماذا رد عليه؟ يعني يأخذ في نفسه يعني يقع في قلبه شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطره. قال ما رددنا عليك إلا لأنها فتنتني، إذن أريد أن تعوضني بأن بجانية ليس لها علم حتى تكون هديتك على طريقتها. فذهبوا وأتوا بذلك، فقال ماذا أتني بها؟ قال فإن ألهتني آنفا عن صلاتي، شغلتني آنفا عن صلاتي، أي كادت تشغلني. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى دقيق عمله، لأن شغلتني عن صلاتي ربما يكون على ظاهره شغلته عن صلاتي هذا نسي بعض أركانها، لا بل أتى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية أخرى قال وقال هشام بن عروة عن أبيه بدله ابن يعني إيش اسمه بدل إيش اسمه بدل من الشهاب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القضية كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. فهذه الجملة فسرت العبارة الأولى، لأن العبارة الأولى مهمة أنها شغلته بحيث أنسته بعض الصلاة، لا بل هذه بينت على ألهاتني آنفا معناه كادت تلهيني عن صلاتي. إذا عرفنا أن ما ألهاته إنما شوشت عليه، فدل على أنها ما أفسدت عليه صلاته، فلذلك ما أعاد صلاته بذلك. واستفاد المصنف من هذا أن من صلى في ثوب معه ما يشغله فيكره له ذلك، لا يصلي في ذلك. فإن صلى لا تجب عليه إعادته إلا إذا نسي بعض الأركان، فهذا أمر آخر. يعني مجرد الإلهاء أو مجرد الشغل هذه لا تبطل الصلاة. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا بأسمائنا وصادم قوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا وسيلة أمرنا ولا حول ولا قوة إلا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.